قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. وهذا معناه: إن دعا عليه بحق، أما إن دعا عليه بغير حق فلا يضره ذلك. فمن أراد النجاح والفلاح فليبر أبويه تكن عاقبته حميدة. فبر الوالدين يا أحبابنا بركة في الدنيا والآخرة.